ماتع جميل الشذا أخاذ العبير بكثرة ورده وأزهاره ورحيقه. تعالوا بنا سريعا لندخل منزل التقوى ومقام التقوى، وأسأل الله جل وعلا ألا يخرجني وإياكم من هذا المقام أبدا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. ما هي التقوى لغة واصطلاحا؟ سريعا، التقوى لغة أيها الأحبة هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية. هل وقفت على هذا التأصيل اللغوي؟ لا يبتعد كثيرا عن التأصيل الشرعي والاصطلاحي. فالتقوى شرعا واصطلاحا هي جعل النفس في وقاية مما يحذر ويخاف منه، جعل النفس في وقاية مما يحذر ويخاف منه. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، امتثال الأمر واجتناب النهي، والوقوف عند الحد. هذه هي التقوى، أن يجعل العبد بينه وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه هي حقيقة التقوى أيها الأفاضل. التقوى عرفها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم تعريفات رقراقة جميلة. فلقد جاء سائل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال له: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ فقال له: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال السائل: نعم. فقال أبو هريرة: فماذا صنعت؟ قال السائل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، يعني ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى، هي دي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب الجليل وصاغه هذه الصياغة الأدبية البليغة، فقال: خل الذنوب ابتعد عنها واتركها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها الأحبة، أسألكم بالله أعيرون القلوب والأسماع، أنا تكلمت مرارا وتكرارا في قضية التقوى وفي حقيقة التقوى وفي حق التقوى، ولا أمل ولن أسأم تكرار تذكير نفسي وإخواني وأخواتي من أمة الحبيبة بتقوى الله عز وجل، لأن القرآن الكريم مشحون بالأمر من الله تبارك وتعالى بتحقيق التقوى للناس بصفة عامة ولأهل الإيمان بصفة خاصة في كثير من آيات القرآن الكريم. ولطالما ذكر سيد المتقين وإمام النبيين والمرسلين، لطالما كرر التذكير بالتقوى لأمته ولأصحابه في كثير من الأحاديث وكثير من المواطن. فالتقوى من القضايا التي لا ينبغي أن يتحدث فيها العلماء وطلبة العلم في مناسبة أو في مناسبات محدودة، وإنما قضية التقوى من القضايا الكبيرة والقضايا الجليلة التي لا ينبغي أن يسأم العلماء طرحها ولا تكرارها ولا التذكير بها، لأنها دين كامل ومنهج حياة متكامل كما سأبين لحضراتكم الليلة باختصار شديد. تدبروا معي أيها الأحبة الكرام. أقول التقوى عرفها سلفنا تعريفات كثيرة، وقفنا مع تعريف لأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا تعريف آخر لعلي بن أبي طالب حين سئل عن التقوى فقال: هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا كلام عالي، والله العظيم هذا كلام عالي وكلام غالي، ولو وقفت مع تفصيل كل جملة من هذه الجمل البليغة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ورب الكعبة لاحتجت إلى 4 حلقات متتالية. العمل بالتنزيل، العمل بالقرآن قضية كبيرة، الخوف من الجليل يا له من جناح آخر مهم لا ينفك عن جناح الرجاء الذي كنت أطير بحضراتكم به الليلة الفائتة، وكان من الحتم أن أكمل الجناح الآخر بالحديث الليلة في مقام الخوف، لكنني استطعت أن أدمج الحديث عن الخوف والرجاء معا باختصار شديد في حلقة الأمس. في حلقة الأمس أيها الحبيب، الخوف من الجليل ثمرة حلوة من ثمرات الإيمان، قال جل جلاله: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالخوف ثمرة الإيمان إلى آخره، والرضا بالقليل. اللهم ارزقنا القناعة والرضا، والرضا بالقليل، فالصبر واجب والرضا مستحب. الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر واجب، يجب عليك أيها المسلم أن تحقق مقام الصبر على الطاعة، وأن تحقق مقام الصبر عن المعصية، وأن تحقق مقام الصبر على البلاء والفتن والمحن والمصائب، هذا واجب. أما الرضا ليس واجبا، إذ لا يستطيع كل أحد أن يحقق مقام الرضا. فمقام الرضا مقام تقوى، مقام الرضا مقام تقوى، أعلى من مقام الصبر، أعلى من مقام الصبر. ولذا من رحمة الله أن الله جل وعلا أوجب علينا الصبر ولم يوجب علينا الرضا، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، أن يكون قلبك معلقا بالآخرة. هذا باختصار شديد جدا. وعرف التقوى أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال كلاما بديعا، والله تخلي بالك ماذا قال عمر. قال: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. مش بقول لحضرتك بلاش الغبش، بلاش الغبش العقدي والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والفكري، لأن حالة الغبش التي يعيش فيها كثير من الناس لا يمكن على الإطلاق أن تكون مصدر نجاة وسبب سعادة في الدنيا والآخرة، بل يخشى على من يعيش حالة الغبش هذه، يخشى عليه بسوء الخاتمة. أعاذني الله وإياكم من سوء الخاتمة، ورزقني الله وإياكم جميعا حسنها. اسمع لعمر بن عبد العزيز ماذا قال. قال: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله، ترك ما حرم الله وآداء ما أمر الله عز وجل به، فمن رزق خيرا بعد ذلك فقد رزق خيرا إلى خير. وقال معاذ بن جبل حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال معاذ رضي الله عنه: ينادى يوم القيامة أين المتقون، ينادى يوم القيامة أين المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب برحمتك وفضلك يا سيدي، وإن قصرت أعمالنا. ينادى يوم القيامة أين المتقون، قال: فيقومون في كنف من الرحمن، أي في ستره وحفظه وفضله جل جلاله، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب عنهم سبحانه وتعالى. قيل لمعاذ: فمن المتقون يا معاذ؟ فقال رضي الله عنه: المتقون قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة لله عز وجل. لا أريد أن أطيل النفس، لكن يحلو لي دوما أن أختم تعريفات التقوى بهذا التعريف الرقيق المنير لطلق بن حبيب حين عرف التقوى فقال: التقوى، احفظ معايا، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الله، ما أجمل هذه الكلمات وما أروعها. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى أيها الأفاضل، قلت في مقدمة الحلقة كلمات ربما يستغربها بعض أحبابي وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات في أنحاء الأرض. قلت: التقوى هي غاية الغايات. قلت: التقوى هي غاية الغايات، وهي غاية كل طاعة وغاية كل عبادة. فإذا كانت العبادة هي الغاية من خلق الخلق، فإن التقوى هي الغاية من العبادة. لذا صارت التقوى غاية كل غاية، غاية الغايات. اسمع مني مرة أخرى، أقول: إذا كانت العبادة هي الغاية من خلق الخلق، قال الخالق جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هذه هي الغاية من خلق الخلق، من خلق السماء والأرض، من خلق الجنة والنار، من خلق الخلق كلهم، من خلق الإنس والجن، بل هي الغاية التي من أجلها شرع الجهاد، بل هي الغاية التي من أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما هي؟ العبادة. إذن أنت مخلوق للعبادة، أنت لست مخلوقا للدنيا، أنت لست مخلوقا لجمع المال، أنت لست مخلوقا للمتعة وفقط، بل استمتع بالمال، واستمتع بزوجتك في الحلال، واستمتع بمنصبك، واستمتع بصحتك، واستمتع بنعم الله عليك في حدود شرع الله، واعلم بأنها كلها وسائل من أجل تحقيق هذه الغاية التي خلقت لها، ألا وهي العبادة. فلا ينبغي أن تحول الوسيلة إلى غاية، ولا ينبغي أن تنزل الغاية إلى منزلة الوسيلة أو مرتبة الوسيلة. فالغاية التي خلقنا لها يا أخيار ويا أطهار، يا أتباع أمة النبي المختار، الغاية هي العبادة. أنا مخلوق للعبادة، وأنت مخلوق للعبادة، وأنت يا أماه ويا أختاه مخلوقة للعبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ده كلام جميل قوي، خلاص مش مختلفين معاك. لا، عاوز حضرتك تتيقن الليلة أن الغاية من العبادة، من العبادة، هي التقوى. يا الله، إذن صارت التقوى غاية الغايات، صارت التقوى غاية كل غاية. نعم، ما دليلك على هذا التأصيل الخطير؟ قول الملك القدير، قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا نفير عام، نداء عام لكل الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلي بالك الأمر بالعبادة، بس هنوصل في نهاية الأمر الرباني إلى الغاية من هذه العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. يبقى الغاية من العبادة التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنا اخترت كلمة التقوى اليوم بعناية وبدقة، بل لا تقل لا بعناية ولا بدقة، وإنما قل بتوفيق من الله جل وعلا. أردت أن أبين لأمة الحبيبة أن الغاية التي من أجلها فرض الله علينا صيام رمضان إنما هي التقوى، إنما هي التقوى. فلنرى الليلة يا ترى هل حققنا فعلا التقوى، وهل سنجني في هذه الليلة والليلة القادمة بإذن الله تعالى، هل سنجني ثمرات التقوى؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل التقى، وارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لجني كل ثمرات التقوى ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. يبقى الغاية يا أحباب من العبادة من الصيام هي التقوى، حتى في الأضاحي، بل في كل عبادة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ها، ولكن يناله التقوى منكم. الله جل وعلا لا يحتاج إلى لحومنا، إلى لحوم أضاحينا، ولا إلى دماء أضاحينا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشار حبيب القلوب يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. واعلم، اعلم حبيبي في الله، واعلمي أختي الفاضلة الطاهرة، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا هو الظاهر، ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وأشار حبيب القلوب كما ذكرت إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى الله جل جلاله لا يريد منا إلا التقوى. يبقى الغاية من العبادة التقوى، والغاية التي من أجلها خلق الخلق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين جل وعلا غاية العبادة فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل وقفت على قيمة التقوى وعلى قدر التقوى؟ لذا يا أحباب، خلي بالك من اللي حقوله ده، لذا يا أحباب كانت التقوى وصية الله. الله الله الله، كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كانت التقوى وصية الله للمسلمين عامة، للناس كافة، وللمؤمنين خاصة. كانت التقوى وصية الله للناس عامة وللمؤمنين خاصة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وما أكثر هذا الأمر. وأوصى الله المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل جلاله في آية جامعة: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هل وقفت مع جمال هذه الآية ومع جلال هذه الوصية؟ حبيبي هذه وصية الملك، أخت الكريمة هذه وصية الملك جل جلاله، هل ستقبلون وصيته سبحانه وتعالى؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وإياكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم ارزقنا التقى يا رب، وأعنا على تحقيق التقوى يا أرحم الراحمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وعشان كده كانت التقوى أيضا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة. أنا لا أستطيع أن أقف مع كل الأوامر الربانية في قضية التقوى، فالآيات كثيرة، لكن اسمع لوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية الطويل الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وكل مواعظه بليغة، وكل كلامه بليغ، فهو من آتاه الله جامع الكلم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. اسمع، فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الله الله الله، هذه وصية سيدنا رسول الله. والله العظيم يا إخواني، والله يا أمة الحبيبة ورب الكعبة، لو امتثلت الأمة هذه الوصية الربانية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهذه الوصية المحمدية النبوية، والله والله لسعدت في الدنيا والآخرة. حضرتك عاوز فلوس؟ عاوز فلوس؟ عاوز زوج صالح؟ عاوز زوجة صالحة؟ عاوز منصب؟ عاوز مركز كويس؟ عاوز دنيا؟ عاوز مكانة بين الخلق؟ عاوز ربنا ييسر لك أمرك؟ عاوز سعادة الدنيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ تريد النجاة الكاملة والسعادة التامة الأبدية في الآخرة؟ عاوز حاجة تاني؟ في شيء تاني ممكن يخطر لك ببال؟ عاوز نصرة الأمة؟ عاوز التمكين والعز لهذا الدين؟ عاوز ايه تاني؟ الجواب على كل هذه الرغبات وعلى كل هذه الرجاءات في كلمة واحدة، والله العظيم: التقوى. وهأكد لحضرتك كل كلمة بالدليل الآن من كتاب الله سبحانه وتعالى، سأؤكد لك الآن بالدليل أن سعادة الدنيا وسعادة الآخرة بتحقيق التقوى. كل ما تحويه لفظة السعادة في الدنيا بالتقوى، وكل ما تحتمله كلمة السعادة في الآخرة بالتقوى. فلا تستغرب إن قلت كانت التقوى وصية الله للخلق كلهم، وعلى رأس الخلق أمة الحبيب، وكانت التقوى وصية رسول الله المحب المشفق على أمته، كانت التقوى وصيته للأمة حين قالوا كأنها موعظة مودع: فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، إلى آخر حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، يا الله، روى الإمام الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية الخالدة معاذ بن جبل، وقد ذكرت لكم أنه كان يحب معاذا جدا، قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظروا إلى وصية المحب لمحبوبه، ماذا قال النبي لمعاذ؟ قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت،

فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. يا الله، الناس دي كانت بتقول الكلام ده ازاي يا ناس؟ الناس دي عاشت التقوى، الناس دي ذاقت حلاوة التقوى ورب الكعبة، الناس دي جنت ثمرات التقوى. تسمع الوصية تاني، وصية بتذهل العقل واللب، بقول له أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك، والسلام. الله، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. يا الله على جمال التقوى، يا الله على ثمرات التقوى. ما هو حق التقوى؟ موضوع تاني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله يأمرك يا من حققت الإيمان أن تحقق حق التقوى وألا تموت إلا على الإسلام. كيف لا أموت إلا على الإسلام والموت غيب لا أعلمه؟ عش على التقوى لتموت على الإسلام، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تدبر قول ربك مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اتقوا الله حق تقاته لتموتوا على الإسلام، فمن اتقى الله حق التقى مات يقينا على الإسلام. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أنت عايش الآن على إيه حبيبي في الله، والدي الفاضل، أم الغالية، أختي الكريمة؟ أنت عايش دلوقتي على إيه وعايش لإيه؟ إيه الغاية اللي أنت عايش من أجلها؟ ما هي الغاية التي تعيش الآن من أجلها؟ ما هو الذي يملأ عليك قلبك؟ ما هو الذي يملأ عليك عقلك وجدانك وفكرك؟ أنت عايش ليه؟ عايش للدنيا؟ هتموت على الدنيا وهتبعث على الدنيا. عايش للدين؟ هتموت على الدين وهتبعث على الدين. وما يمنعش أنك تبقى عايش للدين وتستمتع بالدنيا. ده كلام خطأ، كلام خطأ اللي يقولك مش دون ما فيش دنيا. لا، إزاي؟ إزاي ما فيش دنيا؟ ده هي مزرعة الآخرة، ده هي قنطرة العبور إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. ما بقولش نعتزل الدنيا، وإنما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول بعد هذه الوصية النبوية له: خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. خذ من صح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما تعرفش، ممكن الصحة تضيع، ممكن المنصب يزول. يوه، يا الله، يا ما ناس سابوا المناصب، يا ما ناس تركوا الكراسي، يا ما ناس تركوا الدنيا، يا ما ناس تحولوا من الغنى إلى الفقر، ومن العز إلى الذل. يا ما ناس يا إخواني، أمام أعيننا وبين أيدينا، ألا نعتبر؟ ألا نتعظ؟ أما لنا فيهم عبرة؟ أما لنا فيهم آية؟ والله لا تدوم الدنيا لأي أحد، ولو دامت الدنيا لأحد لكان أولى الناس بالدوام فيها والثبات فيها ودوامها إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكان أولى الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا رسول الله، والوجهان صحيحان. إنما أبدا أيا عبدك نراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى. ولباس التقوى ذلك خير، ده أفضل لباس وأطهر لباس وأنصع لباس وأنقى لباس، ولباس التقوى ذلك خير وأعظم زاد، وتزوده فإن خير زاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. خلي بالك، خلي بالك، ما فيش أعظم من التزود في أيام عمرك الذي تحياها في الدنيا، ما في أعظم من التزود بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وإن زلت قدمك في معصية أسرع وجدد التوبة وجدد الأوبة، وإياك أن تصر على معصية أو أن يشتهي قلبك حب المعصية وفعل المعصية. غير بيئة المعصية واجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقسم برب الكعبة لو تذللت بين يديه ولجأت إليه أن يطهر قلبك من شهوة المعاصي ومن حب المعاصي، والله الذي لا إله غيره لطهر قلبك ولملأ قلبك نورا نورا. إن للطاعة نورا في الوجه. يا حبيبي انظر إلى وجه الطائع، وانظر إلى وجه العاصي، انظر إلى وجه الموحد، وانظر إلى وجه المشرك الكافر. إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، أي من المؤمنين. وإن للمعصية سوادا في الوجه، والله العظيم وجه العاصي أسود، ولو كان أبيض البشرة عليه غبرة عليه قطرة عليه ظلام. إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، أي في قلوب عباد الله المؤمنين الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. تدبر معي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. باختصار شديد، ما حق التقوى؟ أعمل إيه؟ بعض علماء التفسير قالوا لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما نقدرش على تحقيق حق التقوى، ما نقدرش. قالوا فنسخ الله هذه الآية بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا لا أوافق على القول بالنسخ أبدا. دعوى النسخ لا تستقيم، لأن الجمع بين الآيتين ممكن، كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ، وإنما المعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. قال ابن عباس اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا وقولوا الحق ولو على أنفسكم وأبنائكم. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى يا أيها الذين من اتقوا الله حق تقاته، وفسرها عبد الله بن مسعود بقوله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كلام عالي، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. إيه ده؟ هو أنا نبي يا مولانا؟ وأنا نبي عم الشيخ حتى لا أعصي الله جل وعلا؟ أود أن أبشركم الليلة، وهذه ليالي البشريات، أود أن أبشركم الليلة بأن التقي ليس معصوما من الخطأ، وليس معصوما من الزلل، اسمع مني، بل قد يقع التقي في الفاحشة ولا يخرج من دائرة التقوى. لا، بس بشرط، خلي بالك معاي. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خلي بالك من اللي جاي دي: والذين إذا فعلوا فاحشة، الله أكبر، اتقي. ما هو عبد، هو أنت فاكر اتقي نبي؟ لا، اتقي عبد، والعبد عبد والرب رب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شايف الفرق بقى بين التقي والشقي؟ ها، إذا وقع في الفاحشة ووقع في ظلم لنفسه يعمل إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو الاستغفار الذي هو إكسير السعادة وإكسير النجاة، الاستغفار الذي يحل كل عقد الإصرار، وليس استغفار اللسان. ما هي العلة في أن الاستغفار يمحو كل الذنوب؟ العلة أنه استغفار يحل كل عقدة إصرار على الذنب في القلب، ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو الفرق بين التقي والشقي. فالتقي ليس ملكا مقربا وليس نبيا معصوما، إنما التقي عبد قد يقع في الفاحشة بس يتذكر ويبكي ويندم ويستغفر ويقلع عن الذنب ويقلع عن الفاحشة ويعمل صالحا، هذا هو التقي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأوعى تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، وإن زلت قدمك، نعم، وإن زلت قدمك عد الليلة وعد في كل ليلة وفي كل لحظة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم أيها الأحبة، أيها الأفاضل، حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. أصل لا يمكن التقي يغفل عن الذكر أبدا، قد يغفل أحيانا لبشريته، لكن لا يغفل غفلة دائمة. كفانا الله وإياكم شر الغفلة، وقد عرفنا خطر الغفلة في كلمة مستقلة وفي ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم. الغفلة مرض خطير وداء عضال، والذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن الذكر ميت وإن تحرك بين الأحياء، كما قال إمام الأنبياء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو حق التقوى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. رزقني الله وإياكم الشكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، يا ترى، الوقت يمضي سريعا، ما هي صفات المتقين ومن هم المتقون؟ هذا أمر شرحه يطول، هذا أمر شرحه يطول. لو تحدثنا عن المتقين في القرآن وعن صفات المتقين لاحتجنا إلى برنامج رمضاني كامل بعنوان التقوى، ونتكلم عن حقيقة التقوى، ونتكلم بالتفصيل عن كل آيات التقوى في القرآن، ونتحدث بالتفصيل عن صفات المتقين، ونتحدث بالتفصيل عن ثمرات التقوى في الدنيا، ونتحدث بالتفصيل عن ثمرات التقوى في الآخرة. مش بقول لحضرتك موضوع يطول. وإذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، فأنا أقرأها: من أخصب تحير. ابدأ معاه بسورة البقرة بسرعة بسرعة جدا، الآيات بس: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها، هدى لمين؟ هدى للمتقين. من المتقون؟ عد معايا كده: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كل ذو المين هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم المتقون، هذه صفات المتقين في أول آيات سورة البقرة. طيب نرجع تاني، يعني ندخل شوية كده لسورة البقرة ونقرأ آية البر الجامعة، ودي كمان عاوزة رمضان لوحده، الآية دي عاوزة شهر، والله عاوزة شهر، والله لا أبالغ. آية البر الجامعة، طب اسمع كده وركز معي عشان تعرف ان الآية دي عاوزة شهر. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شو بقول لك؟ موضوع كبير، موضوع كبير جدا. هؤلاء هم المتقون. طب ادخل على سورة آل عمران في الآيات التي قرأناها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من دول يا رب؟ من هؤلاء المتقون؟ من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اهدى اهدى. طب بسرعة كده نقفز لسورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آيات كثيرة كثيرة جدا في صفات المتقين، ما أروعها وما أجملها، بس الوقت انتهى، لكن لازم أقطف مع حضراتكم أهم ثمار التقوى، وإلا يبقى الموضوع ناقص تماما. لازم نقطف دلوقتي أهم ثمرات التقوى باختصار شديد. أعظم ثمرة من ثمرات التقوى حب الله للمتقين. يا حبيبي أيها التقي أنا أحبك في الله، أيها التقي النقي أحبك في الله، أبشر الله يحبك وأنا أحبك لأن الله يحبك. الله يحبك أيها التقي، يا من تمتثل الأمر، يا من تجتنب النهي، يا من تزل في معصية أو فاحشة فتجدد التوبة والأوبة، أنت من المتقين. نعم أنت من المتقين، أبشر. قال الله جل وعلا: إن الله يحب المتقين. أي سورة التوبة دي، إن الله يحب المتقين. وطبعا مش هفصل بقى، ما أقدرش أفصل، لكن الآية دي يقف أمامها أبلغ بلغاء الدنيا عاجزا حائرا، لأن كل المفردات ستتوارى خجلا وحياء أمام حب الملك لعبد من عباده أو من عبيده. إن الله يحب المتقين، والله الذي لا إله غيره، إنها لمنقبة من أجل وأطهر مناقب المتقين، أنهم محبوبون لله رب العالمين. طيب باختصار شديد قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله الله، ده الآية الثانية معية، يبقى الآية الأولى محبة، محبة الله للمتقين أعظم ثمرة، أعظم ثمرة محبة الله للمتقين. لما ربنا جل وعلا يحبك، انظر بقى إلى فضل الله عليك في الدنيا والآخرة، وده موضوع بقى تكلمنا فيه مرارا. أنت أيها التقي في معية الرب العلي، في معيته. واتقوا الله واعلموا، واعلموا أن الله مع المتقين. المعية دي المعية الثانية، المعية الأولى معية عامة، معية العلم، معية الإحاطة، معية المعرفة، معية علم الله جل وعلا بك حيثما كنت، معية السمع، معية البصر. اعلموا قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة، معية العلم، معية الإحاطة، معية العلم الشامل، إلا وهو معهم أينما كانوا، أي معهم جل وعلا في أي مكان كانوا، بعلمه يا أخي، بسمعه يا أخي، ببصره يا أخي. لا تحيز ولا تشبه ولا تجسم، فكل ما دار ببالك فربك جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت حضرتك مركز معايا؟ بقول لك أيها التقي، الله يحبك. أيها التقي، الله معك. الله أكبر. أيها التقي، إذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ وإذا كان الله معك فممن تخاف؟ اسمع للآية التالتة دي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإزاي تحزن وأنت محبوب للملك؟ وإزاي تخاف وأنت في معية الملك؟ فمن كان الله معه فممن يخاف؟ وإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ فاتتك الدنيا كلها والله يحبك، والله ما فاتك أي شيء. ملكت الدنيا كلها والله يبغضك، والله ما ملكت أي شيء. والله لو فاتتك الدنيا كلها والله يحبك ما فاتك أي شيء، ولو ملكت الدنيا كلها والله يبغضك، والله ما ملكت أي شيء. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، الفتن كتيرة يا مولانا، والمشاكل كتيرة، والشبهات خطيرة، وبنسمع كل يوم على الفضائيات ما يخلع القلب وما يذهل اللب. أعمل إيه؟ التقوى. تقوى إيه علاقة التقوى بقضية الشبهات؟ لا لا، خلي بالك، خلي بالك، ده أنت لو حققت التقوى رزقك الله عز وجل فرقانا تفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والخير والشر، والسنة والبدعة، والصدق والكذب. إنما بدون تقوى أعمى، مش هتشوف حاجة، والله ما هتشوف حتى النور، والله لن تفرق أبدا بين الهدى والضلال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الخير والشر، ولا بين الأمانة والخيانة، ولا بين الكذب والصدق، ولا بين الأمناء والخونة، ولا بين الكذابين والصادقين، ولا بين المؤمنين والمنافقين. مش هتقدر تفرق. ليه؟ لأن ما فيش تقوى. اسمع للقرآن، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا الله، يا رب ارزقنا هذا الفرقان يا رب. دي آية من أعجب آيات القرآن في التقوى ورب الكعبة. يقول لك أنا أسمع مين؟ أنا مش عارف أسمع مين، أخذ من مين؟ ما ده بقول كلام وده بقول كلام. ما هو لو فيه تقوى في القلوب لفرقت بهذا الفرقان الذي سيرزقك به علام الغيوب، لفرقت به بين الكاذب والصادق، وبين العالم والدعي، هتفرق. لكن ما فيش تقوى في القلب، الدنيا كلها مش عارف أفرق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، خلي بالك من الشرط ده، فعل الشرط هو إن تتقوا الله، جواب الشرط يجعل لكم فرقانا. إيه الفرقان ده؟ يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين الفجور والتقوى، بين السنة والبدعة. يا ما أحوجنا الآن، الآن في زمن الفتن وزمن الفضائيات وزمن الإنترنت، ما أحوجنا إلى هذا الفرقان، لنفرق بين الحق والباطل، لنفرق بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، لأن الخير والشر يقبلان عليك من كل النواحي. لو فيه تقوى في القلب لن يفتح القلب بابه أبدا أبدا إلا للخير، إلا لنور الإيمان، إلا لنور الطاعة، إلا لنور الحق، إلا لنور الهدى. لكن ما فيش تقوى في القلب مفتوح لتشرب كل فتنة وكل شبهة وكل شهوة وكل ظلمة، والشياطين تقفز وتتزاحم على هذا القلب، لأن قلب خرب، قلب ما فيش فيه نور، ما فيش فيه فرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اسمع مني، التقوى، التقوى توقظ أجهزة الحيطة والحذر في القلوب. ليه؟ لأن القلوب، كل القلوب فطرت على الفطرة، فطرت على التوحيد، فطرت على الخير. كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه انتكاس للفطرة اللي فطر عليها، أو ينصرانه أو يمجسانه. الله أكبر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يبقى في انتكاس للفطرة، كل القلوب فطرت على الحق وعلى الخير. فلما تيجي بقى تذكر، تذكر أصحاب هذه الفطر اللي فطرت على الخير والحق، تذكرها بالله. فيه هوى، الدليل قوي والحجة قوية، بس فيه هوى في القلوب، ما فيش تقوى في القلوب، فتظل الحجة قوية ولكنها لا تقنع. ليه لا تقنع؟ ليه؟ لأن القلب لم يتذوق طعم التقوى. ما فيش فرقان عشان يعرف ده حق ولا باطل، ما فيش فرقان، ما فيش فرقان في القلب عشان يميز بين الحق والباطل. شايف الكلام الخطير ده؟ يبقى التقوى بتوقظ أجهزة الحيطة والحذر في القلوب للتفريق بين الحق والباطل. ما أحوجنا الآن إلى هذا الفرقان. عاوز هذا الفرقان، حقق التقوى، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وإن زلت قدمك جدد التوبة والأوبة واستمر على هذا الطريق حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. طيب يا عم الشيخ، والله انت راجل طيب وعمال تقول لنا عن يا عم الشيخ، عاوزين قرشين، عاوزين قرشين، عاوزين نجيب كسوة العيال، عاوزين قرشين نبني الدار، عاوز اجدد السيارة، عاوز اوسع بيتي، عاوز اعيش سعيد، عاوز فلوس. التقوى، تقوى، تقوى ايه بقى؟ ايه علاقة التقوى بالفلوس؟ لا، ده هي الاصل، والله العظيم هي الاصل. هو انت فاكر ان كلامي عن التقوى ده عشان بس تدخل الجنة وفقط؟ لا، ده في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا لابد ان يسعد الاتقياء، في الدنيا لابد ان يغني الله الاتقياء وان يعيش المتقون في سعادة ورضا. انت فاكر الدنيا دي، الدنيا دي لا يأخذ فيها أهل التوحيد من الخير ما يتمنون، ما يرجونه، لأن التمني مستحيل، ما يرجونه على الله، لا ورب الكعبة، بل يعطيهم وزيادة. وعاوز حضرتك تتصور العطاء لما يأتي من الملك مضمخا بطيبه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه. يبقى إيه نوع العطاء؟ يبقى ما نوع العطاء إذا جاء من الملك مضمخا بطيبه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه وعطائه؟ يا حبيبي في الله، اللي شغال خادم عند ملك من ملوك الدنيا، أو شغال خادم عند رئيس من رؤساء الدول أو أمير من الأمراء، بيبقى من أغنى الخلق، ومحدش يقدر يقول له بم، محدش يقدر يفتح بقه معاه، فلان ده خادم الملك، يا خبر أبيض، فلان ده هو اللي بيسأل الملك أو بيسأل الرئيس أو بيسأل الأمير مكانة وجاهة وغنى. يا الله، فما ظنك بمن يعمل خادما لمالك الملك وملك الملوك جل جلاله؟ هذا لا يغنيه الملك، لا يعزه الملك، لا يسعده الملك؟ لا ورب الكعبة، أنت موهوم، ورب الكعبة أنت موهوم، مش هبعدك. ومن يتق الله يجعل له، ما انت حافظ الآية، كمل، يجعل له مخرجا، أكمل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا عاوزك تقف عند قوله من حيث لا يحتسب. ما هو انت لو كنت محتسب المخرج ده كنت هتجري عليه من غير ما تسأل الملك الرزاق ذا القوة المتين. انت ما تعرفش المخرج من حيث لا تحتسب سيرزقك. بس حقق التقوى. انت ما حققتش التقوى وعايز تجني الثمر ازاي؟ طب ده يعقل؟ يعقل يعقل ان واحد يقول انا ان شاء الله ربنا حرزقني الولد من غير ما تزوج؟ ده يعقل يا جماعة؟ ده مخالف لسنن الله في الكون. يعقل ان واحد يقول انا هزرع شجرة ليمون ومستني متفق مع واحد يجي ياخد الطرح بتاعها مانجا؟ ده يعقل يا ناس؟ ده مخالف للسنن. طب انت حضرتك ما حققتش التقوى، عاوز المخرج ازاي؟ عاوز الرزق من حيث لا تحتسب انت ازاي؟ مستحيل. طب حقق جواب فعل الشرط. وورب الكعبة اقسم لك بمن رفع السماء بلا عمد، اقسم لك بمن برأ الحبة والنسمة، بمن ذرأ الحبة وبرأ النسمة، لو حققت التقوى لجعل لك من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة، ولرزقك الرزاق ذو القوة المتين من حيث لا تحتسب. يا أخي مالكش دخل بقى أنت. هو أنت فاكر إن إحنا يعني نهرف بما لا نعرف؟ ده كلام الملك، ده كلام الملك. ما عليك إلا أن تحقق أنت التقوى واترك المخرج لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله العظيم سترزق من حيث لا تحتسب ولا تدري. وطبعا لو قعدت أقول قصص في الجزئية دي والله للصبح، والله للصبح. وحضرتك بتسمعني وانت بتسمعيني، لو قلت الآن للملايين اللي بتسمع الآن وبتشاهد وتتابع، عاوزك تذكر لي موقفا واحدا حققت فيه التقوى وقطعت فيه العلائق بالقلب عن أي سبب من الأسباب، وتوجهت بقلبك بكليته إلى مسبب الأسباب، إلى الملك الوهاب، أن يرزقك وأن يسترك وأن لا يفضحك وأن لا يحوجك لأحد من الخلق، وخيبك. والله أبدا، أقسم بالله أبدا. اوعى تقول لي حصل، تبقى أنت ما حققتش التقوى. تبقى أنت ما حققتش التقوى. بس حقق التقوى وكن على يقين بجواب الشرط، يجعل له مخرجة وارزقه من حيث لا يحتسب. عاوز تيسر أمرك، تيسر الأمر كله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. يا الله، ذلك حكم الله، ده حكم رباني لا ينفك أبدا ولا يتأخر ولا يتقلف. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. عاوز تتعلم حبيبي، حبيبي طلبة العلم، يقول يا مولانا مش عارف نحفظ القرآن، يا عم الشيخ بطلع أجهز خطبة الجمعة واطلع على المنبر يضيع مني نصها أو ثلاث ارباعها، ما مش عارف أحفظ حديثين ثلاثة ولا خمس أحاديث. التقوى، ما فيش تقوى. التقوى يا إخواني هي اللي تخليك تتعلم وهي اللي تخليك تحفظ. التقوى والله انت فاكر انك بتنسى بسبب ايه؟ بسبب ضياع التقوى والوقوع في المعاصي والذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اني لأحسب ان الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. انت بتنسى بسبب الذنوب والمعاصي. اصل القلب الوعاء ده لا يمكن ابدا ان يستوعب الا النور، مش ممكن ابدا. القرآن نور والعلم ده نور، القلب الوعاء ده نجس، كيف يستقبل هذا الطهرة وهذا النور؟ لابد أن تطهره، لابد أن تزكيه، لابد أن تصفيه ليستقر فيه هذا النور عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد، ربنا مش هيقبل لك أي عمل إلا بالتقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. يا الله، إنما يتقبل الله من المتقين. طب الموضوع ده الوقت اللي فات من بدري. طب باختصار شديد، ثمرات التقوى في الآخرة إيه؟ ده باختصار كده أهم الثمرات في الدنيا. طيب واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، إنما يتقبل الله من المتقين، آيات كثيرة جدا. طب ثمرات التقوى في الآخرة، آخرة آخرة إيه؟ آخرة إيه؟ ده الآخرة كلها للمتقين. الله، ده عاوزة بقى ليلة تانية، معلش سامحوني. الآخرة كلها للمتقين. انت ما قرأتش قول الله جل وعلا في سورة الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين. اوعى تقول لي ده كلام عاطفي من عندي انا، لما بقول لك الآخرة كلها المتقين، اوعى تقول ده كلام عاطفي عشان احرك قلبك لتحقيق التقوى، لا ده حكم ربي. والآخرة عند ربك للمتقين، ده من اول لحظة يخرج الناس من القبور تتجلى كرامة المتقين. المتقي ده او التقي ده ممكن ما يبقاش في الدنيا عنده عجلة دراجة، يعني عشان اخواننا اللي بره مصر ما عندوش دراجة ليركبها، اعزك الله يمكن ما عندوش حمار ليركبه. انت فاكر ان ده اول ما القيامة امه يخرج من قبره يمشي على رجليه خطوة واحدة؟ لا والله مستحيل. لا يمشي التقي في ارض المحشر يوم الفضيحة الكبرى على قدميه خطوة واحدة، ما ليعمل ايه؟ لا لا لا لا، بل اذا خرج التقي من قبره وجد ملائكة الملك العلي تنتظره على قبره وفي استقباله بحفاوة بالغة، وقد هيأت له من ركائب الجنة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله. اركب اركب أيها التقي، الملائكة ملائكة اللي تقول له اركب، اسمع للقرآن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني ركبانا، في حسن هيئة واستقبال. شايف بقى كده استقبال الملوك، ها؟ بس ده استقبال من الملائكة الذين أرسلهم مالك الملوك لعبد فقير بس تقي نقي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أول ما يخرج من القبر يجد الملائكة في استقباله بهذه الحفاوة والكرامة. اركب اركب يا تقي الله، اركب أيها النقي، اركب أيها التقي، يركب. الله الله، ويمشي بقى ينظر كده هو راكب راكب، ينظر ليه ناس ماشية على وجوهها، يا رب سلم، ناس ماشية في أرض المحشر على الوجوه، على الوجوه، والله العظيم على الوجوه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يبقى يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، كلام النبي، سنن الترمذي بسند حسن، صنفا مشاة وصنفا ركبانة وصنفا على أقدامهم، صنفا مشاة على أقدامهم وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قال يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم. رواية أنس في الصحيحين قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ قال قتادة قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم نقول مع قتادة بلى وعزة ربنا إنه لقادر. يبقى اتقي، عمال شايف ناس ماشيين على وجوههم عمي وصم وبك، وناس ماشيين على الأقدام في أرض المحشر، الشمس فوق الرؤوس وجهنم بتزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربنا جل جلاله. والتقي راكب، يبص للناس في فزع في رعب في خوف. والتقي، إن المتقين في مقام أمين، ما فيش خوف أبدا، أمين، لا يخاف ولا يحزن، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله، ينظر إليه فيه وجوه والعياذ بالله مسودة، يا رب سلم، وجوه مسودة وعمالة تزداد سواد، ووجه التقي عمال يزداد نور ويزداد إشراقا، يزداد نورا وإشراقا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله الله الله، الصراط يضرب فوق ظهر جهنم، الكل يمر، مشهد يخلع القلوب، من الذي ينجو؟ المتقون. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله الله، يعبر المتقون إلى أين؟ إلى جنات، كل يعرف منزله، لا يحتاج إلى ملك ليدله عليه، كل تقي عرف منزلته وعارف مكانته، لأن كل واحد له مكانة وله منزلة، كل واحد له قدر معلوم، ما يسألش ملكا من الملائكة أنا بيتي فين؟ في الجنة، ولا منزلتي فين؟ لا خلاص، فوالذي نفسي بيدي، يقول مصطفى: لا أحدكم أهدى، أي أعرف وأدل بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والحديث رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، يدخل الجنة، أول ما يدخل يجد ملائكة الله هنالك في استقباله تفتح له. لازم ما يبقاش في عنصر المفاجأة، لأن عنصر المفاجأة عنصر عذاب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاء فتحت، دي عذاب، إنما اتق، لا لا لا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت، ملائكة تفتح كذا وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا، أي قال المتقون، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. جوار عالي: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وما ظنك بعطاء الملك وجزاء الملك الحق العدل سبحانه وتعالى؟ مش بقولك الآخرة كلها للمتقين، هي دلغة التي من أجلها فرض الله علينا الصيام. كيف نحقق التقوى؟ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإن زلت قدمك في معصية فجدد التوبة والأوبة وسر على هذا الطريق على بركة الله. لا تتخلى عنه حبيبي في الله بعد رمضان، لا تتخلى عن الصلاة، ولا تتخلى عن صيام النوافل، ولا تتخلى عن قيام الليل وصلاة الليل، ولا تتخلى عن الورد اليومي للقرآن، ولا تتخلى عن الصدقة وإن قلت، ولا تتخلى عن الذكر ولا عن الاستغفار. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. جعلني الله وإياكم من المتقين، ولا حرمني الله وإياكم من ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.